بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله يعلم بما فبشرهم بعذاب إلا الذين آمنوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ